يا سيد الخلق حالي أنت تعلم، يا سيد الخلق حالي أنت تعلم، ومن سواك لهذا العبد يرحمه، ومن سواك لهذا العبد يرحمه. بحق جاهك عند الله خذ بيدي، بحق جاهك عند الله خذ بيدي، فمن أتاك فقيرا لست تحرمه، فمن أتاك فقيرا لست تحرمه، ومن أتى غيركم والله قد حرم، ومن أتى غيركم والله قد حرم، ومن أتى غيركم والله قد حرم، ومن أتى غيركم والله قد حرم، ومن أتى بابكم فالسعد يخدمه، ومن أتى بابكم فالسعد يخدمه. وإن نظرت لمكروه غدا فرحا، وإن نظرت لمكروه غدا فرحا، وإن نظرت لمكروه غدا فرحا، وإن نظرت لمكروه غدا فرحا. وفرج الله كربا كاد يسكمه، وفرج الله كربا كاد يسكمه، وما لها غير خير الخلق إن عظما، وما لها غير خير الخلق إن عظما، وما لها غير خير الخلق إن عظما، وما لها غير خير الخلق إن عظما. ومن أتى في الحمى فالله يكرمه، ومن أتى في الحمى فالله يكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح،

الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة. يا مولانا يا الحبيب